يقول البخاري رحمه الله باب قول الرجل الشيء ليس بشيء وهو ينوي ليس بحق. المقصود البخاري رحمه الله من الترجمة هو التعبير في قوله ليس بشيء وأنه يراد به ليس بحق، وذلك من أجل ما جاء في القرآن وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنهم ليسوا بشيء، يعني ليسوا بحق، يعني ما يأتون به ليس بحق وإنما هو باطل. وقد أورد البخاري رحمه الله حديثا معلقا حديث ابن عباس في قصة صاحبي القبرين الذين يعذبان ومن يعذبان في كبير فلا إنه كبير. هذا هو المقصود من إيراد الحديث المعلق أو قطعة من الحديث معلقة هنا قوله ليس بكبير. والمقصود ليس بكبير في أنفسهما أو عندهما، ولكنه كبير عند الله عز وجل، أن يعتقدونه أنه أمرا هينا وأنه ليس بكبير ولكنه عند الله كبير، كما قال الله عز وجل يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا الذي يعذبان فيه وهو عدم الاستنجام التنزه من البول وكذلك النسي بالنميمة، يعني لا ليس بأمر كبير عندهما ولا يلقيان له بالا وليس له أهمية، وكأنه أمر سهل ولكنه عظيم عند الله عز وجل وكبير عند الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث عائشة في قصة الكهان وأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء، يعني ليسوا بحق. هذه الذي في الترجمة، يعني ليس عندهم حق أو ليسوا بأهل حق، وإنما هم أهل دجل وأهل كذب وأهل تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس الذين هم الكهان وشياطين الجن الذين يستخدمونهم ويستعينون بهم ويتعاونون معهم على الإثم والعدوان وعلى الباطل وعلى الأمور المحرمة، ويأخذون الأموال بسبب ذلك. لهذا جاء في الحديث النهي عن عدة مكاسب ومنها حلوان الكاهن، حلوان الكلب الخبيث، حلوان الكاهن، حلوان الكاهن، حلوانه يعني ما يأخذه من يعني في مقابل كهانته، ما يأخذه في مقابل كهانته، وكون يستعين بالجن على معرفة الأمور المغيبة ويعمل على أخبار هؤلاء الذين يأتون إليه ويعطونه مالا عن أمور مغيبة بسبب الجن أو أخوانه من الجن. أورد حديث عائشة رضي الله عنها الذي يقول فيه أنه سئل عن الكهان فقال ليس بشيء، ليس بحق. ثم إنهم قالوا يا رسول الله إنهم يأتون بشيء فيكون صحيحا ويكون حقا، يعني أنهم يخبرون فيكون ذلك مطابقا للواقع وأنه حق. قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يلقيها على قرينه أو على الكاهن فيقرها في أذنه، يعني معناها أنها يوصلها إليه ويوقعها في أذنه وفي سمعه، ثم هذا الكاهن الذي بلغت هذه الكلمة يخلط معها كثيرا من الكذب فيكذب معها 100 كذبة، ثم يوجد هذا الصدق الذي حصل في بعض الأحيان فيتخذ حجة وذريعة إلى تصديقه ويقال ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا، ألم يخبرنا بكذا بكذا، يعني معنى هذا أنه يعني يقع شيء، وهذا فتنة، يعني فتنة للناس

إذا كان مشغولا، إذا كان مهموما وكان يفكر في شيء، فمثله لا بأس به، قد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر حديث أبي موسى الأشعري تحت هذه الترجمة، وهو في قصة مجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحائط من شيطان المدينة من بستان، وكان على خبز يعني على بئر، وينفذ في عود بين الماء والطين، فجلس على الباب وصار بوابا، فجاء رجل يستفتح يعني يطلب أن يفتح له، يستفتح يعني يطلب أن يفتح له يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هو أبو بكر، فجاء قال افتح له وبشره بالجنة، ففتح له. ثم جاء رجل آخر يستفتح فقال افتح له وبشره بالجنة، وإذا هو عمر. ثم جاء ثالث يستفتح قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وإذا هو عثمان، فأخبره بالبشرى وأخبره بما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من البلوى، فقال اللهم استعان، قال اللهم استعان، قال ذلك عثمان لما ذكر البلوى وأنه يبتلى، قال اللهم استعان يعني على ما يحصل، الله تعالى المستعان على ما يحصل من بلاء ومن فتن، يستعان بالله عز وجل ويعول عليه ويعتصم به سبحانه وتعالى. والحديث سبق أن مر في المناقب، مر في غيرها، لأنه في مناقب الثلاثة، لأنها في تبشير بالثلاثة في الجنة، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فإنهم أو إن هذا الحديث يدل على أنهم من الجنة بهذه البشارة التي بشرهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه ما ترجم له البخاري كما عرفنا من جهة المسك العودي بين الماء والطين، وأن هذا لا يعتبر من العبث المذموم، وإنما هو ما يحصل لمن يفكر، وهو لا بأس به، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه من فضل هؤلاء الثلاثة، وأنهم على هذا الترتيب الذي جاء في الحديث، وجاء في الدخول يا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكلهم شهد لهم بالجنة في هذا الحديث، كما أنه شهد لهم بالجنة في حديث أخرى غير هذا الحديث، كما حديث العشرة المبشرين بالجنة الذين بشروا بالجنة، فإنه حديث واحد بشروا بالجنة، حيث شردهم من الغفائل في الحديث، وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وصهيب في الجنة، وهكذا حتى عدهم جميعا وهم عشرة، ولهذا يقال عشرة المبشرين بالجنة لأنهم فردوا في حديث واحد. وغيرهم كذلك بشرى في الجنة، مثل ثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن معصم وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم بشرى كما هو معلوم، إنما هذا غيب، وغيب لا يعلم إلا عن طريق الوحي، والوحي يأتي من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا أخبر عن رجل أنه من الجنة ومن الجنة، وإذا أخبر عن رجل أنه من النار فهو من النار، فلهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يشهد لأحد من جنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا وإنما يرجون المحسن ويخافون على المسيء، يرجون المحسن ويخافون على المسيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن رجل أنه من الجنة فإنه يعتقد بأنه يعني يختم له بخاتمة السعادة، وأنه يكون من الجنة ولا بد، لأن هذا الخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون النهاية طيبة، لأن هذا خبر من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وأما الناس فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون الغيب، ولكن يرجى يعني من أثنى عليه الناس خيرا يرجى له أن يكون من الجنة، ومن أثنى عليه الناس شرا وذكره الناس بسوء فإنه يخشى أن يكون من أهل النار، لكن مذهب السنة والجماعة كما عرفنا أنهم لا يشهدون بجنة ولا نار إلا لمن جاء الوحي بالشهادة له، لأن هذه أمور مغيبة، والأمور المغيبة لا يتكلم فيها إلا بعلم، لا يتكلم فيها إلا بعلم. ومن شهد له بالجنة عرف بأنه من الجنة، وكان في حياته يعلمون بأنه من الجنة ويشيرون إليه وهو يمشي بينهم ويقولون هذا رجل من الجنة، لأنه جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد وأن ينتهي إلى نهاية طيبة يكون من أهل الجنة، فلا يقسم له بسوء، وشهد له بالجنة لا يقسم له بسوء، وإنما يقسم له بخاتمة السعادة، لأن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من تصديقه وأنه يقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: باب الرجل ينفث الشيء بيده في الأرض. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينفث في الأرض بعود، فقال: ليس منكم من أحد إلا وقد سرغ من مقعده من الجنة والنار. فقالوا: أفلا نبتسم؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى الآية. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب من ينفث بشيء في يده في الأرض. وهذه الترجمة مثل الترجمة السابقة، يعني قريبة منها، كان يعني تلك مقيدة بين الماء والطين، وتلك النفث في الأرض، النفث في الأرض. ومقصود من ذكره في الأدب أو في كتاب الأدب، ومثل في قبله، أن مثل هذا لا يعتبر من العدد المذموم، وإنما هذا من ما يحصل من المفكر الذي يعني يكون يفكر في شيء، فإنه يحصل منه، لا سيما والحديث الذي أورده البخاري وحديث علي رضي الله عنه كان عند دفن الجنازة، دفن ميت، وكان جالسا وهم ينتظرون تهيئة القبر، وكان بيده عود ينفثه في الأرض. ثم إنه حدث بهذا الحديث وأخبر الناس بهذا الحديث أنه ما من أحد إلا وقد فرق من مقعده في الجنة أو النار، يعني كل أحد قد علم مكانه من الجنة أو النار. أهل السعادة معروفون وأهل الشقاوة معروفون قبل أن يوجدوا، قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا، لأن الله تعالى سبق قضاءه وقدره بأن يكون أهل السعادة، بأن يكون فريقا في الجنة وفريقا في السعير، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فالمقاعد في الجنة أو النار هذا أمر قد فرغ منه وقد سبق له القضاء والقدر، وليس شيئا لم يسبق له قضاء وقدر، وإنما هو يستأنف، وإنما هو شيء مفروغ منه سبق به قضاء الله تعالى وقدره، كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن، كتب أهل الجنة والنار، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لو أراد أن يكون الناس كلهم أمة واحدة لفعل، قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني كأن لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فسبق قضاء الله وقدره بأن يكون الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وأن هذا قد جاء فرغ منه، قال: وفلنتكل على كتابنا، يعني هذا الذي سبق به الكتاب ألا نتكل عليه وكل سينتهي إلى ما كتب له وإلى ما فرغ منه؟ قال: لا، اعملوا، لأن الله تعالى هيئ قدر المقادير وجعل لكل شيء سببا، وجعل هناك أسباب يحصل بها الوصول إلى المسببات، فالله سبحانه وتعالى كتب السعادة وكتب الشقاوة وكتب أسبابا يفعلها العبد توصل إلى السعادة وتوصل إلى الشقاوة. قال: اعملوا،

هذا شيء عظيم. تعجب بكونه قال لهما على رسلكما انها صبيه من حيي. كل مسلم قال ان الشيطان يجري من ادم مجردا فخشيت ان يلقي في قلوبكما شيئا فيحصل لهما المضره باتهام الرسول صلى الله عليه وسلم. فبادر عليه الصلاه والسلام واخبرهما بالواقع وهما تعجبا من كونه قال هذه المقاله واستعظم وكبر عندهما يعني ذلك وكيف يفكر في اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء. فالنبي عليه الصلاه قال ان الشيطان يجري من ادم جدا فخشيت ان يلقي في قلوبكما شيئا. والحديث سبق ان مر في مواضع عديده ولكنه جاء هنا من اجل كلمه سبحان الله قولهما على الوجهين سبحان الله يتعجبون يعني من هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ان الذي معه فلانه لزوجته. ومثل هذا ايضا ما تقدم في حديث ابي هريره رضي الله عنه فقضيته تختفي كونه اجنب فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وانفنج قال انني كنت على غير طهاره فقلت ان قال سبحان الله المؤمن لا ينجز. فكلمه سبحان الله استعمل للتعجب وهذا هو الذي اورده البخاري رحمه الله هنا في كتاب الادب الى ان مثل هذا استعمال مثل هذا اللفظ في مثل هذه المناسبات انه لا باس به. يعني يبلغ ما بلغ الدم يجري مدرسه لان قاده نار. قال باب النهي عن الخد. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن شهاب الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخد وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يقطع العين ويقتل السيف. ثم أورد عليه السلام على باب الخلق يعني من هذا من الآداب الإسلامية هو عدم استعمال الخلق. والخلق هو يعني أخذ الحصاد جعلها بين المصروعين ثم إطلاقها. قال إن من ينهى عن الخلق وقال إنه لا ينفأ لا يقتل الصيد ولا ينفأ العدو وإنما يفقع العين ويكثر السن فنهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن هذا من آداب الإسلام من الآداب التي جاء بها الإسلام وهي عدم استعمال القلب وهي جعل الحصاد بين الأصبعين ثم إرسالها فإنها يحصل منها المضرة ولا يحصل من ورائها فائدة لأنها لا يصاب بها الصيد ولا يقتل بها عدو وإنما يحصل بها مضرة وهي كسر السن وفقد عين. نعم.